الحمد لله، الحمد لله ذي العز المجيد، المبدئ المعيد، المكرم لمن خافه واتقاه بدار لا يفنى نعيمها ولا يبيد، المنتقم ممن عصاه بالنار بعد الإنذار بها والوعيد، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا كفو ولا ضد ولا نديد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الساعي بالنصح للقريب والبعيد، المحذر للعصاة من نار تلظى بدوام الوقيد، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة لا تزال على كر الجديدين في تجديد، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله. قال الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إن الله سبحانه خلق الخلق ليعرفوه ويعبدوه ويحبوه ويخافوه، ونصب لهم الأدلة على عظمته وكبريائه ليهابوه، ووصف لهم شدة عذابه ودار عقابه التي أعدها لمن عصاه ليتقوه بصالح الأعمال. ولهذا كرر سبحانه وتعالى في كتابه ذكر النار وما أعده فيها لأعدائه من العذاب والنكال، وما احتوت عليه من الزقوم والضريع والحميم والسلاسل والأغلال، إلى غير ذلك مما فيها من العظائم والأهوال. ودعا سبحانه عباده بذلك إلى خشيته وتقواه والمسارعة إلى امتثال ما يأمر به ويحبه ويرضاه، واجتناب ما ينهى عنه ويكرهه ويأباه. عباد الله، من تأمل القرآن الكريم وأدار فكره فيه، وكذلك تأمل الأحاديث الصحيحة التي هي مفسرة للكتاب، وجد من ذلك العجب العجاب. وكذلك سير السلف الصالح من أهل العلم والإيمان من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، من تأمل سيرهم علم أحوال القوم وما كانوا عليه من الخشية والخوف والإخبات، وأن ذلك هو الذي رقاهم المقامات السنيات وجعلهم يجدون في الطاعات ويكفون عن دقائق الأعمال المكروهات فضلا عن المحرمات. ولهذا قال بعض السلف: خوف الله حجب قلوب الخائفين عن زهرة الدنيا وعوارض الشهوات. عباد الله، ذكر العلماء أن النفوس، ولا سيما في هذه الأزمان، ذكر العلماء أن النفوس ولا سيما في هذه الأزمان قد غلب على كثير منها الكسل والتواني، واسترسلت في شهواتها وأهوائها وتمنت على الله الأماني. والشهوات المحرمة لا يذهبها من القلوب إلا أحد أمرين: إما خوف مزعج محرق، أو شوق مبهج مقلق. فلذلك فإن مشيئة الله تبارك وتعالى قضت بأن القامع للنفوس عن غيها وفسادها هو إما الخوف وإما الرجاء، وكذلك الباعث لها على المسارعة إلى فلاحها ورشادها هو الخوف أو الرجاء. والخوف من الله ومن سخطه وعذابه من أجل القربات، والقدر الواجب منه ما حمل على أداء الفرائض واجتناب المحارم والازدياد من الخيرات. وقد ضمن الله سبحانه الجنة لمن خافه من أهل الإيمان، فقال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. قال مجاهد: هو الرجل يهم بالمعصية فيذكر الله فيتركها. وقال أبو سليمان الداراني رحمه الله: أصل كل خير في الدنيا والآخرة الخوف من الله، وكل قلب ليس فيه خوف الله فهو قلب خرب. فيا عباد الله، إن القرآن دل والأحاديث والإجماع كل هذه دلت على وجود النار وأنها مخلوقة الآن. قال الله تعالى عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال تعالى: فأنذرتكم نارا تلظى. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال تعالى: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وجاءت الأحاديث تترى تبين شدة حرها وبعد قعرها وسعتها وتعظيم الكافر فيها وجاءت الأحاديث تترى تبين شدة حرها وبعد قعرها وسعتها وتعظيم الكافر فيها وأهونهم عذابا فيها أجارنا الله وإياكم منها برحمته وكرمه. من الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم: ناركم هذه التي توقدون جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قيل: والله إن كانت أي نار الدنيا لكافية يا رسول الله. قال: فإنها فضلت عليها 69 جزءا كلها مثل حرها. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم يوما فسمع وجبه يعني صوتا، فقال صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر أرسل في جهنم منذ 70 خريفا أي منذ 70 سنة فالآن انتهى إلى قعرها. وقال صلى الله عليه وسلم: ضرس الكافر أي ناب أو ناب الكافر سن الكافر أو ناب الكافر مثل أحد وغلظ جلده 3 مسيرة. وقال صلى الله عليه وسلم: ما بين منكبي الكافر في النار 3 أيام للراكب المسرع. وهذا يدل على أن عذاب الكفار في النار غليظ. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل يوضع في أخمص قدميه 2 جمرة يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل، ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا. عباد الله، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته النار وبالغ في التحذير وأكثر التعوذ منها وأمر به، فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار. وأشاح صلى الله عليه وسلم ثم قال: اتقوا النار، ثم أعرض وأشاح صلى الله عليه وسلم 3 حتى ظن الصحابة أنه ينظر إلى النار، ثم قال بعدما نظر إلى الصحابة: اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة. وقال صلى الله عليه وسلم لرجل: كيف تقول في الصلاة؟ قال: أتشهد ثم أقول: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل أدندن أنا ومعاذ إلا أن نسأل الله الجنة ونعوذ من النار؟ وقال صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثل أمتي كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذا الدواب يقعن فيها وجعل يحجزهن ويغلبنه فيقتحمن فيها. قال صلى الله عليه وسلم: فذلك مثلي ومثلكم، أنا آخذ بحجزكم هلم عن النار هلم عن النار فتغلبوني وتقتحمون فيها. وقال صلى الله عليه وسلم: ما استجار عبد من النار 7 مرات، أي قال: اللهم إني أستجير بك من النار 7 مرات إلا قالت النار: يا رب إن عبدك فلانا استجار مني فأجره، ولا سأل عبد الجنة 7 مرات إلا قالت الجنة: يا رب إن عبدك فلانا سألني فأدخله الجنة. نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار. أيها المسلمون، والصحابة رضي الله عنهم مع فضلهم وكذا التابعون لهم بإحسان كانوا يخافون النار، والخوف منها هو سبب النجاح، وكانوا يربون أنفسهم على الخوف منها. لما نزلت هذه الآية وإن منكم إلا واردها ذهب الصحابي عبد الله بن رواحة رضي الله عنه إلى بيته فبكى، وجاءت المرأة فبكت، وجاءت الخادمة فبكت، ثم جاء أهل البيت فجعلوا يبكون كلهم. فلما انقضت عبرته قال: يا أهلاه، ما يبكيكم؟ قالوا: لا ندري، ولكننا رأيناك تبكي فبكينا. قال: آية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبئني فيها ربي أني وارد النار، ولم ينبئني أني صادر عنها. وعوتب يزيد الرقاشي على كثرة بكائه، وقيل له: لو كانت النار خلقت لك ما زدت على هذا. فقال: وهل خلقت النار إلا لي ولأصحابي ولإخواننا من الجن والإنس؟ أما تقرأ: سنفرغ لكم أيها الثقلان؟ أما تقرأ: يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران؟ فقرأ إلى قوله: يطوفون بينها وبين حميم آن. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه المبشر بالجنة ربما توقد له النار ثم يدني يديه منها ثم يقول: يا ابن الخطاب، هل لك على هذا صبر؟ وكان الأحنف بن قيس يجيء إلى المصباح بالليل فيضع أصبعه فيه ثم يقول: حس حس، ثم يقول: ما حملك على ما صنعت يوم كذا، أي من الذنوب والمعاصي والتقصير في الواجبات، ما حملك على ما صنعت يوم كذا. ومر ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه بالحدادين وقد أخرجوا حديدا من النار، فقام ينظر إليه ويبكي. هذا يا عباد الله هو تفكير أولئك القوم ومدى خوفهم من النار التي تقدم شيء من وصفها وإنذار النبي صلى الله عليه وسلم عنها، وهذا شيء من تأثرهم الشديد عند ذكرها. فعلينا يا عباد الله أن نقتفي آثارهم وأن نأتسي بهم وأن نحسن أعمالنا حتى يحرم الله تبارك وتعالى وجوهنا على النار. اللهم أجرنا من النار، واغفر لنا ذنوبنا يا غفار، وأدخلنا برحمتك دار النعيم يا بر يا رؤوف يا رحيم. واتقوا الله عباد الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله، الحمد لله الذي أعد الجنة لعباده المؤمنين نزلا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نهى عن طاعة من أغفل قلبه عن ذكر ربه واتبع هواه وكان أمره فرطا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل: عجبت من الجنة كيف نام طالبها، وعجبت من النار كيف نام هاربها. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه الذين عرفوا الله حق معرفته وقدروه حق قدره وجعلوا الجنة والنار نصب أعينهم فاستقامت أعمالهم فرضي الله عنهم ورضوا عنه. أما بعد، فيا عباد الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها فأذن لها بنفسين في كل عام، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر من سمومها وأشد ما تجدون من البرد من زمهريرها. وفي رواية: فما وجدتم من برد أو زمهرير فمن نفس جهنم، وما وجدتم من حر أو حرور فمن نفس جهنم. فشدة الحر يا عباد الله وشدة البرد يذكران بحر النار وزمهريرها. كل ذلك حتى نتقيها عند فعل الأوامر بامتثالها، وعند فعل النواهي باجتنابها. قال تعالى عن نار الدنيا: نحن جعلناها تذكرة، أي تذكر نار الآخرة. مثل وقوفك يوم العرض عريانا، مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة ورب العرش غضبانا. اقرأ كتابك يا عبدي على مهل، فهل ترى فيه حرفا غير ما كان. نادى الجليل: خذوه يا ملائكتي، وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا. المجرمون غدا في النار يلتهبوا، والمؤمنون في دار الخلد سكانا. نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار. عباد الله، أكثروا من الاستعاذة بالله من النار. قال الله تعالى في وصف عباد الرحمن: والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. وأخبر الله تبارك وتعالى أن من دعاء أولي الألباب: ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. عباد الله، اعلموا أن الله تبارك وتعالى أمرنا بالصلاة والسلام على نبيه المجتبى ورسوله المصطفى، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وأكرم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر عبادك الموحدين المجاهدين في كل مكان. اللهم انصرهم في حلب الشهباء. اللهم انصرهم في تحت كل سماء وفوق كل أرض يا رب العالمين. اللهم فرج عن المسلمين المضطهدين المقهورين المظلومين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم حرم وجوهنا ووجوه آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا على النار يا رب العالمين. اللهم أدخلنا الجنة دار الأبرار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.